قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به كاملاً موفراً طيباً به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة أحد الشروط التي بها يستحق الخازن أن يكون من المتصدقين، والخازن هو الذي يكون واسطة بين الأغنياء والفقراء، فيجمع الأموال من الأغنياء ويعطيها لمستحقيها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمارة بأنها أمانة، وذلك فيما أخرجه مسلم رحمه الله من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، دليل على لزوم توافر القوة عند من يقوم بالولاية، لأنه لا يستطيع أداء الأمانة كاملة إلا بذلك. وقوله: وإنها يوم القيامة خزي وندامة، بيان لمن دخل فيها وهو غير أهل لها أو جار فيها، أما من كان أهلا لها وعدل فيها فإن له أجرا عظيما، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. الحديث. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خيانة الأمانة، وبين بأن ذلك من صفات المنافقين، كما جاء في قوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. أخرجه الشيخان رحمهما الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كما بين أن خيانة الأمانة من صفات ضعفاء الإيمان، فيما أخرجه أبو عبد الله البخاري رحمه الله من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن.